فهون واحد بيقول طيب الباري عز وجل بده يعطينا، هات بقى ايمتى اللي يخلص الحساب؟ كل واحد كل واحد كل واحد بده يحاسبه. بتمر آلاف السنوات لحتى بقى يجي دورنا ولحتى ندخل لحتى نصل لهذا اللي وعدنا فيه، مو هيك بيخطر بالبال؟ سؤال الباري، والله سريع الحساب، طمن بالك والله سريع الحساب، هذا شأنه وليس شأنك، لكن الله سريع الحساب لمن شاء أن يسرع حسابه، يلي أحبه يلي ختم له بخاتم يا حسن. نعم، بكل بساطة ما بيلاقي غير انتهى حسابه وأوقفه بين باري بين يديه وقال له تفضل مع السلامة. لكن من أراد الباري عز وجل أن يطيل أمد حسابه طوله، والعذاب هذا قال كثير من الناس أشد من عذاب جهنم، لذلك يسأل الواحد منه يا رب اصرفنا ولولا النار، بس ولولا النار، الحر الداهم والعرق الشديد نعم ازدحام الشديد إلى آخره، وين دوره ليجي الحساب؟ وتبدو ربي يطول عليك حساب يطوله، وتبدو يخففه بخففه. شو عملت حتى تضمن لنفسك الحساب الخفيف؟ شو عملت؟ اضمن لنفسك اليوم أن يكون حسابك سهلا وأن يكون سريعا. سبيل ذلك اليوم أن تكثر من الاستقامة على صراط الله، وأن تكثر من التوبة إلى الله. ما لنا معصومين، كلنا معرضين للآثام، هيك ربنا عز وجل شاء، لكن كلنا نستطيع كل يوم نتوب، كل يوم نتوب، كل يوم نتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اجت المصيبة ما بنسأل المصيبة، بنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لكن إذا داهمت ماذا نصنع؟ نصبر. الصبر من أهم الوسائل لتسريع الحساب، بل للمسامحة عن الحساب كذلك. الصبر، الصبر الذي يكون لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله. والصبر يكون ميزانه اتباع الشرع، الشرع هو اللي بيقول لك شو اللي بتصبر عليه وشو اللي ما بتصبر. نعم، فهذا ذلك البامي عز وجل عم يطمئننا. بسيطة المسألة، لا تتأملوا أن المسألة مثل دار الدنيا، 10,000 واحد راحوا مشان حتى يأخذوا حقوقهم، لكن واقفين طوابير وبدوا يطولوا أشهر لحتى يصلوا لحقوقهم. بخمر أنه يوم القيامة كمان المسألة بهذا الشكل، الذي يحاسب هناك ليس مخلوقا، هو الخالق، وآلاف بل ملايين الناس يحاسبون في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه مستقل وحده يحاسبه الله عز وجل. نعم، طبعا القاعدة بتقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، أكيد، خصوصا لما بتكون أنت ارتكبت معاصي في دار الدنيا والله سترك، فواحش شغلات والله سترك، الآن أنت بين يدي الله، ما بشي مستور، كل شيء مكشوف. والآن باري شو قال؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم، كيف بقى بسهول هون؟ إذا ربي عز وجل لطاف، والله يزيد سترك الذي أكرمك به في الدنيا سترا، وإذا أراد أن يعاقب والله بيفضحك على رؤوس الأشهاد. نعم، وكم من علماء من أمثالنا توعدهم الله أن يكشف أعوارهم يوم القيامة. بيجي الناس يقول لك أنت كنت عم تأمرنا بالمعروف، عم تنهانا عن المنكر، أنت كنت عم تعلمنا، شو بعد اليوم شايفك مغموس في المعاصي، كنت مغموس مرتكب. الفضيحة صعبة، الفضيحة آنذاك صعبة، خصوصا حساسية الإنسان بتكون ساعتها مضاعفة عن هلأ. نعم. وأما إذا أراد أنه يغفر فباب المغفرة كبير، لكن لمن؟ الله أعلم من هو هذا الذي ادخر له المغفرة. نعم فيه، نعم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد يوم القيامة، نعم، فيسبل عليه سترة. النبي عم يحكي عن نموذج، هالنموذج منه في مليارات من الناس بقى، مو واحد بس النموذج يعني. فيذكره الله بالمعاصي التي ارتكبها، يقول أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ طبعا هو يذكر ويريه، يقول نعم يا رب. أتذكر المعصية الأخرى التي فعلتها يوم كذا؟ نعم. أتذكر أتذكر أتذكر، ثم يقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بس يا ترى رح نكون من يلي الله بده يغفر لنا ويسترنا بهذاك الوقت ولا كيف؟ نعم، هذا الأمر يحتاج إلى أن نستعد لذلك اليوم حتى يكرمنا الله بسرعة الحساب. فكلمة والله سريع الحساب كما قال العلماء هون بشارة متخويف، يعني بشارة أنه لا تخاف، وقت أن الله عز وجل بده يغفر دقيقة لحظة الحساب بينتهي. والله سريع الحساب.